بمجرد إمضائك وتوقيعك. إذا قلت له لا ضيعت عليه الصبر. يأتيك يقول أنا طلقت امرأتي وقلت لها كذا وكذا مرتين أو ثلاثة، تقول هذه ليست امرأتك، فتفصلها عنه ويشرد الأولاد بقولك، ولا يستطيع أن يخالفك لأنك توقع عن الله عز وجل في الأرض. ومن أعظم الجرائم أن تزيف التوقيع في الدنيا. لو اكتشف رئيس أو مدير أن رجلا زيف توقيعه يدخل السجن على طول، لو اكتشفوا ذلك. فكيف لو جاء رجل ليس بأهل أن يوقع عن الله في الأرض ووقع؟ يبقى هذا توقيع مزيف. فإذا كان في الدنيا يتعرض للعقوبة فكيف لا يتعرض للعقوبة في الآخرة؟ هو يتعرض لأشد العقوبات، إن توقيعه توقيع مزيف. لهذا كان لابد للداعية أن يتحلى بالعلم. قال الله عز وجل الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تسأل عن الرحمن جاهلا، إنما إذا أردت أن تسأل عن الرحمن فاسأل خبيرا به تبارك وتعالى وبصفاته وبما أنزله من العلم على رسله. فأول شيء ينبغي أن يتحلى به الداعية إلى الله عز وجل هو العلم. ولا يحل له أن يفتي إلا عن علم. لذلك كانت حاجة طالب العلم لشيخه فوق كل حاجة، حاجته لشيخه فوق كل حاجة. وموت الشيخ من أعظم المصائب التي تصيب طالب العلم. وكذلك الكتاب، حاجة طالب العلم إلى الكتاب مثل حاجته إلى الطعام والشراب. وأذكر واقعة ذكرها ابن خلكان في كتاب وفيات الأعيان في ترجمة الشريف المرتضى. قال ذكر أبو زكريا الخطيب التبريزي رحمه الله صاحب كتاب مشكاة المصابيح الأديب اللغوي أن أبا الحسن علي بن أحمد ابن علي ابن سلك الفالي كان له نسخة عزيزة نفيسة من كتاب جمهرة اللغة لابن دريد، فاضطرته الحاجة إلى بيعها، فباعها ب60 دينارا واشترى هذه النسخة الشريف المرتضى صاحب الترجمة التي ذكر فيها ابن خلكان هذه القصة. فلما تصفح الشريف الكتاب وجد هذه الأبيات كتبها أبو الحسن الفالي. كتب يقول أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال شوقي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، لكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني. فلما قرأ الشريف هذه الأبيات أرجعها إلى أبي الحسن وترك له الدنانير. فانظر إلى تفجعه على نسخته من كتاب الجمهرة. والبيت الأخير من هذه الأبيات تضمين، والتضمين في الشعر معناه أن يأتي الشاعر إلى بيت لشاعر آخر سبقه فينظم القصيدة على روي البيت وقافيته، على وزنه وقافيته، ويضمن هذا البيت قصيدته. فآخر البيت في هذه المقطوعة: وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنين. هذا البيت قاله رجل أعرابي فيما رواه الزبير بن بكار رحمه الله، قال: اشترى حمزة ابن عبد الله بن الزبير ابن العوام جملا من رجل أعرابي، وكان الأعرابي شديد الحفاوة بالجمل، لكن اضطر إلى بيع. فلما اشترى حمزة الجمل وأعطى الأعرابي 50 دينارا واستاق حمزة الجمل، فنظر الأعرابي إلى الجمل وهو يبكي لفراقه، وهو يقول: وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنين. أم مالك امرأة الأعرابي بيقول: يا أم مالك، إن الحاجة قد تضطر الإنسان أن يبيع شيئا كريما ظنينا به، لا يستجيز لنفسه أن يبيعه، لكن الحاجة اضطرته إلى بيعه برغم عزته عليه. وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنين. فلما سمع حمزة بيت الأعرابي أعطاه الجمل وترك له الدنانير. وكان أبو الحسن الفالي رحمه الله مشهورا بتضمين الشعر، وهو صاحب الأبيات الرائقة المشهورة التي صارت كل مطار، يقول فيها: تصدر للتدريس كل مهوة بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. هذا البيت الأخير أيضا ضمنه أبو الحسن الفالي هذه الأبيات. المهم أن الكتاب من أنفس ما يقتنيه طالب العلم، مثل السلاح بالنسبة للمقاتل، إذا فقد المقاتل سلاحه غلبه عدو. ولذلك لا أتصور طالب علم ينبض بغير مكتبة محترمة وبغير المراجع الأصلية. كان العز ابن عبد السلام رحمه الله يقول: ما استصبت الفتية إلا بعد أن صار عندي نسخة من كتاب المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. والعز ابن عبد السلام من أذكياء العالم، ومع ذلك يقول: ما استطبت الفتية إلا بعد أن حصل هذين الكتابين. فجلوس طالب العلم بين يدي شيخه والتعلم من لحظه قبل لفظه، التعلم من لحظه قبل لفظه، وإذا لم يلحظ طالب العلم أدب شيخه لم ينتفع بمقاله. والسلف كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم، فإذا أحرز الأدب نبل في العلم، وإذا لم يحرز الأدب لم يزده علمه إلا خسة ونزولا، اللي العلماء بيسمونها الحشمة، حشمة الطالب، حشمة العالم. يبقى رجل محترم، رجل محترم إذا جلس في مجلس ملأه، يبقى اللحظ قبل اللفظ، وإذا عجز أن يكون مؤدبا فإنه لن ينبل بعلمه أبدا. قبل طلب العلم هناك ركيزة أساسية ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله عز وجل، وهذه ركيزة بدهية، وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فقدم عقد الإخلاص قبل العمل. قدم عقد الإخلاص قبل العمل، إذ أن العمل لا قيمة له بغير الإخلاص. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وكلمة خالص يعني نقي، نقي، يقال لون خالص أي لم يخالفه لون آخر، ناصع. فقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حصر دينه كله في الإخلاص له. تحقيق الإخلاص عزيز لكنه ممكن. الإخلاص إما أن يكون ركنا أو أن يكون شرطا أو أن يكون واجبا على ثلاثة أقوال للعلماء، واتفقوا جميعا أن العمل بغير الإخلاص صفر لا قيمة له، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لخلوه من الإخلاص. فلا بد من الإخلاص في العمل، وهو إذا كان ركنا أو شرطا أو واجبا فلا بد أن يكون يسيرا، إذ لو كان عسيرا لما فرضه الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأعظم الدين عقد الإخلاص. فإذا أوجبه الله على عباده ناسب للطفه عز وجل وبره بعباده ألا يعسر عليهم طريق تحقيق أعظم شيء في الأعمال وهو الإخلاص. أما قول من يقول، وهو رويل ابن أحمد صاحب هذه المقالة، وذكر هذه المقالة الخطيب البغدادي في ترجمته من تاريخ بغداد: من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. فنحن لو سلكنا هذه المقالة وقبلناها على مضض، فمعناها من تفاخر على الناس بأنه مخلص واستعلى عليهم بذلك فإن إخلاصه يهدر لهذا العجب وهذا الكبر، فيقال له: إخلاصك صفر، فأعد الكرة مرة أخرى في الإخلاص. هذا إذا سلكنا هذه المقالة. وإلا فالصوفية أقوال تعجيزية في باب الإخلاص، كمثل قول رويم بن أحمد أيضا: الإخلاص ألا تنتظر على عملك عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. من الذي يستطيع هذا في الدنيا؟ من الذي يعمل العمل ولا ينتظر عليه عوضا لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ هذا مستحيل. تصور هذا مستحيل، أن يعمل لا لشيء، أن يعمل لا لشيء. الإخلاص ألا تنتظر على عملك عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. أنت عارف هذا كقول القائل وسئل عن الإخلاص فقال: أن يستوي عندك المدح والذم. وهذا مستحيل، هذا مستحيل، أن يشتمك الرجل وأن يمدحك سواء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا شتم وإذا ذم، والله تبارك وتعالى يرضى إذا مدح ويغضب على العبد إذا انتقصه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن مدحي زيد وذمي شيء، إن مدحي زين وذمي شين، أي من مدحته فذلك المرفوع، ومن ذممته فذلك المخسوف به. ويريد أن يقول هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل، لست أنت ولا غير، ذاك الله عز وجل، من مدحه رفع، ومن ذمه، ومن يهن الله فما له من مكر. قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. هذا هو الله تبارك وتعالى. فلا يستوي عند رجل المدح والذم، وإلا لماذا يغضب الناس من الذم؟ بل كان أولياء الله المتقون من الصحابة يزعجهم الذم ويغضبون وتتلون وجوههم، وها هو أجل ولي لله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر رضي الله عنه. وقع فيه رجل فغضب أبو بكر واحمر وجهه ووجل، فقال قائل: يا خليفة رسول الله، ألا أقتله؟ قال: فهدأ أبو بكر وقال له: أكنت فاعلا؟ قال: نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كانت هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن الذي يغضبه ويذمه ويقع فيه حده القتل، ما كانت هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم، فقد كلف الناس ما لا يطيقون، بل المدح يتهلل الناس له والذم ينزعجون منه. وكذلك لما سئل أحدهم، وهم أيضا كل ذل من الصوفية، عن الصبر، قال: أن تستوي عندك النعمة والنقمة. سبحان الله، ومن الذي يطيق ذلك في العالمين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، ولما مات ولده حزن عليه ودمعت عينه، بل لما قتل عمه حمزة وجد عليه وجدا شديدا، وأقسم ليمثلن بالمشركين، ولم يكن هذا من عادته، ولكن لشدة وجده على مقتل عمه. وهل يستوي مقتل عمه صلى الله عليه وسلم ومثلا انتصاره في يوم بدر عنده عليه الصلاة والسلام أو عند المؤمنين؟ ولذلك بسبب مثل هذا التعريف الغالط مات لبعض المتزهدة ولد، فجعل يضحك، فقالوا له: أتضحك وقد مات ولدك؟ قال: إني أردت أن أظهر الرضا بقضاء الله عز وجل. فلما أراد أن يظهر الرضا بقضاء الله ضحك في موقع الفتنة والبلاء والحزن. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد استشكل بعض القارئين هذه الحكاية، فقالوا: كيف يضحك هذا الرجل لما مات ولده بينما يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس يقينا؟ إذا كان الضحك في المصيبة منقبة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يبكي النبي عليه الصلاة والسلام والدموع علامة الجزع، ويضحك هذا العابث والضحك علامة الرضا والانبساط؟ فلما حصل استشكال هذا المعنى فعرض هذا على شيخ الإسلام رحمه الله، فقال: فعل نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من فعل هذا العبد الزائد، لأن لله عز وجل في كل شيء عبودية، وعبودية الله على العباد في وقت المصيبة أن يظهروا الاستكانة لقضائه. قال تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني هل لما وقع البأس عليهم تضرعوا وبكوا واستكانوا وأظهروا الجزع والفزع والندم؟ هل فعلوا ذلك فنرفع عنهم؟ فالمحن لها عبودية، فإظهار العبودية في المحنة الانكسار، والمحنة من طبيعة النبي تسخن النفس، فالسخونة تفرز الدمع مباشرة. النفس الباردة لا يمكن تبكي، لا يبكي إلا نفس ساخنة سخنة على طول جاهز، ولذلك الدموع لما تتحسسها تجد الدموع ساخنة، لا تجد الدمع باردا مثلجا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أدى عبودية المحنة وأدى عبودية الرضا بقضاء الله عز وجل، فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فكانت عبودية النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من عبودية هذا العبد الذي عجز قلبه عن استيعاب عبودية المحنة وعبودية الرضا، فقدم عبودية الرضا، إظهار الرضا، على عبودية قبول البلاء والصبر عليه. فالصوفية لهم تسويات لم يأتي لها الشرع، وهي تكليف بما لا يطاق، ومعروف ان تكليف ما لا يطاق ليس من مذهب اهل السنة، هذا من مذهب اهل البدع من المعتزلة وغيرهم، انهم يجوزون على الله ان يظلم ويقولون فعال لما يريد، اذا ظلم جاز له ذلك. كيف والله عز وجل قال: اني حرمت الظلم على نفسي، وقال الله عز وجل: ان الله لا يظلم مثقال ذرة، وبعدين هم يجوزون تكليف ما لا يطاق. يعني مثلا يقولون: يجوز ان يكلف الله عز وجل العبد بحمل جبل احد على كتفيه. هم يقولون يجوز، اهل السنة قالوا مستحيل، ان الله لا يكلف ما لا يطاق. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فانت بتعارض الادلة القطعية. وبعدين الرخص، كل الرخص دي نزلت لماذا؟ اذا عجز العبد عن العزيمة اخذ بالرخصة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إيه معنى هذا التنزل؟ لو جاز أن يكلفك ما لا تطيق لما رخص للعبد أن يتكلم بكلمة الكفر، وقال له: لا تتكلم واصبر على حد الغلاط، وما يذبحوك اصبر ولا تتكلم بكلمة الكفر. لكن لماذا رخص له أن يتكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان؟ إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، هذا كله ينافي القول بتكليف ما لا يطاق. فعندهم بعض إطلاقات وتسويات بين الألفاظ، وهذا يخالف الحنيفية السمحة. ورويم بن أحمد هذا الصوفي المشهور الذي يقول: الإخلاص ألا تنتظر على عملك عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. كان يقول: ربي ابتلني وسترى، انت بس ابتليني وانا حوريك ان انا راجل. فابتلاه الله عز وجل فحبس فيه البول، فكان يتقلب ويدعو الله عز وجل ان يرفع عنه، وان هو لا يصيب وانه لا يتحمل، وظل يجأر الى الله عز وجل حتى عافاه الله عز وجل. فلما عافاه الله عز وجل جعل رويم بن احمد يطوف على صبيان الكتاتيب ويقول لهم: استغفروا الله لعمكم الكذاب. عمكم الكذاب الذي زعم أن الله إن ابتلاه سيراه في مسلاح رجل صابر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على العباس عمه رضي الله عنه وكان مريضا فسمع العباس يدعو ويقول اللهم إن كنت مؤاخذي بشيء في الآخرة فشدد علي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله لا تقدر، لو شدد عليك في الدنيا لا تقدر على تحمل بلاء الدنيا، سل الله العفو في الدنيا والآخرة. إذا كان لابد أن تدعو وتسأل بدل ما تقول ابتليني في الدنيا قل ارفع عني، ولما لها كلمة تقال فادعو الله عز وجل أن يعافيه. تحقيق الإخلاص عديد، بمعنى أن الشيطان يعكر عليك هذا الركن لأن بفساده فساد العمل كله، فبدل ما يجي يعكر عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو صلاة أو زكاة أو مثلا صدقة، كل دي مفردات كثيرة، فبدل ما يدخل لك في كل مفردة من هذه المفردات يعكر عليك الإخلاص وخلاص. فإذا عكر عليك الإخلاص فقد عكر عليك كل العمل، بدل ما يقعد يدخل لك في كل عمل ويتعب نفسه، لا يعكر عليك الرأس. فلذلك الشيطان ينازع العبد في الإخلاص، فالعبد يقبل على العمل وهو مخلص لله عز وجل فعلا من كل قلبه، فيوم يجيله الشيطان يقول له هو انت فاكر ان انت اخلصت؟ لا، ده انت احتيال، هذا ليس باخلاص. فالعبد من خوفه على الاخلاص يظن انه لم يخلص فيرجع يشك. اذا اتى الله العبد العلم فإن وسوسة الشيطان تزيده إخلاصا على إخلاص. فإذا كان علمه قليلا ضئيلا يائس كل ما جود العمل ووصل إلى أقصى ما يستطيع قال له هو ده إخلاص، هو ده شغل خلاص، ما أنا لا أستطيع أكثر من هذا، كل ما يعمل عمل يعكره عليه، يبقى إيه النهاية؟ يقول خلاص أنا مش قادر أعمل أكثر من كده خلاص، ويعمل وهو يظن أنه ليس بمخلص، فيتطرق إليه الرياء واليأس من قبول العمل من هذه الجهة إذا كان قليل العلم. أما إذا كان عالما فإنه إذا جاءه الشيطان فوسوس له أنك لم تجود فهذا يحثه على أن يجود، فإذا جاءه قال له أنت لم تجود يحثه على أن يجود، فلا يزال يجود بما عنده من العلم حتى يصل إلى قمة الإخلاص. والفارق بين الرجلين العلم، المتحقق بالعلم ليس كالجاهل. فأول الشرائط أو أول ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم الإخلاص، ثم الثقة في وعد الله عز وجل إذا جاءه من طريق قطعي لا شك فيه مثل القرآن، أن يثق أن الله ناصره مهما خذله الناس ومهما كان وحيدا فريدا. فإذا جاءه الوعد من طريق قطعي لا يتطرق إلى ثبوته شك فلا يحل له أبدا أن يتوقف. فإذا قرأ في القرآن مثلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فليعلم أنه غالب ما استقام على أمر الله عز وجل. فإذا قرأ قول الله عز وجل والله غالب على أمره، فليعلم أنه متى استقام على أمره غلب ولو بعد حين ولو كان وحيدا فريدا. أحد شيوخ الصحوة لما سجن سنة 81 لما أصدر أنور السادات الاعتقالات الجماعية وهذا الداعية نال الحظ الأوفر من شتائم رئيس الجمهورية آنذاك ويوصفه بانه كلب في الخطاب الرسمي الساعة، وقال هو مرمي في الكلب زي الكلب في الزنزانة. واللي دخل السجن، ما السجن ده له فقه يعني، اللي دخل السجن يعرف ان مأمور السجن عقيد مش عميد، عقيد مأمور السجن كله. لكن هذا الداعية عينت عليه وزارة الداخلية آنذاك على الزنزانة بتاعته عميد، على الزنزانة بتاعته عميد، يبقى رئيس السجن كله عقيد، واللي واقف يحرس الزنزانة دي علشان يقطع المية والنور عميد. انت عارف ايه اللي حصل؟ طبعا كل ده تشديد على هذا الداعية واذلالا له، وعايزين يقطعوا عنه كل حاجة. هذا العميد الذي عين كان من المعجبين بهذا الداعية، فكان كل يوم وهو جاي يجيب للداعية ده فرخة مشوية ويدخلها له علشان ياكلها. تصور الكلام ده، اهو انتخبوه رجل دغري، رجل قاسي، رجل لا يجامل لا يداهن، لكن الامر كما قال الله عز وجل: ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. اخذ الله بناصية هذا الرجل ووقفه هنا. فلما سئل عن ايام الانفراد دي قال: كانت كنار ابراهيم، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. هو مرمش عظمه في حياته الا في اليومين دول، كان ياكل ايه فراخ مشويه على طول وتمام التمام. ومن اللي بيدخل فراخ مشويه؟ هذا الرجل الذي جلبوه ليؤدبه، اهو مثل موسى عليه السلام: فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم ما اتخذوه ليكون عدوا وحزنا، إنما اتخذوه ليكون قرة عين، فكان لهم عدوا وحزنا. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أنه لهم عدو وحزن. وهم لا يشعرون أنه لهم عدو وحزن، مثل ما تقول مثلا أنت تزوج فلان ليشقى. طب في الدنيا واحد تزوج ليشقى؟ لكن تزوج فابتلاه الله بامرأة ناشز فشقي بها، فيبقى الكلام فيه محذوف: تزوج فلان ينشد السعادة فشقي، مش كده الكلام؟ مثل قول القائل: لدوا للموت وابنوا للخراب. كل امرأة تلد إنما تلد للموت، وكل بان يبني إنما يبني للخراب. طيب هي المرأة حملت وأرضعت وولدت ليموت ولا ليعيش فمات؟ ليعيش فمات. ولذلك بتحزن المرأة جدا إذا حملت وتعبت وولدت الولد ميتا، فيقال حملت وولدت ليموت، إنما ليعيش فمات، إنما ليعيش فمات. فالرجل إذا تصدر الدعوة إلى الله عز وجل وكان مستقيما على أمر الله فليثق يقينا بنصر الله عز وجل. ومن تمام ثقته بنصر الله عز وجل ألا يعتمد قلبه إلا على الله، ييأس من نصر الجماهير له، ولا يزعجه قلة الأتباع إذا كان ذا منهج مستقيم. أنا بركز دايما على المنهج المستقيم، لأن الجماعة مثلا المبتدعة زمان بتوع التكفير والهجرة حتى الآن أتباعهم قل، يقول لك يا أخي ما أتباع الرسل كانوا قل. وأي واحد مبتدع حواليه خمسة ستة يقول لك ما هو مش مهم الكثرة، مش مهم الكثرة، ما الأنبياء كان أتباعهم قلة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل. 9 تطالع. ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طب النبي الذي ليس معه أحد يعني ظل حياته يدعو وخرج من الدنيا صفر اليدين من الناس. طب ده كان بيدعو ولا كان مخطئ في دعوته؟ كان يدعو لأنه نبي. طب أين أتباعه؟ فالجماعة المبتدعة يحتجون بهذا الحديث، يقول لك ما هو الأنبياء هو يأتي النبي وليس معه أحد، فإحنا كده. والنبي صلى الله عليه وسلم أيام ما دعا المسلمين في قريش كان حواليه ثلة، ولا يزال الإسلام غريبا، ولا تزال طائفة من أمتي، ويستدلون بهذه الأحاديث. بنقول له لا، الغربة غربتان، غربة محمودة وغربة مذمومة. أما الغربة المحمودة فأن يكون مستقيما على أمر الله ولا يضره كثرة الأتباع من قلته، إنما إذا كان منحرف المنهج وتخلى الناس عنه فلم يبق معه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، ما دي غربة مذمومة. يبقى الذي الفيصل ما بين صاحب الغربة المذمومة وصاحب الغربة المحمودة هو الاستقامة على المنهج الحق. يبقى الثقة بوعد الله عز وجل أنه متى استقام على أمره نصره تبارك وتعالى، ويجب عليه ألا يشك لحظة في هذه الثقة لله تبارك وتعالى. إذا تسلح الداعية إلى الله عز وجل بهذين السلاحين الماضيين وضم إليهما العلم فقد أحرز كل عدة. يبقى عندنا الإخلاص أول عدة الداعي إلى الله عز وجل، الإخلاص ثانيا الثقة في وعد الله عز وجل بالنصر، ثالثا العلم، رابعا الصبر. فإن الداعية سيقابل أخلاقا شتى، يقابل الشامت ويقابل المبتدع ويقابل الزنديق والكافر والموالي له، ويقابل الولي ويقابل العاصي، سيقابل كل هذه الأنماط، ولا يجوز له أن يسوي بينها جميعا في المعاملة. فمعاملة العاصي بخلاف معاملة الطائع، معاملة الزنديق والحاسد والشامت بتختلف. إذا كان الداعية ضيق العطن لا يستطيع أن يعامل كل الناس كل بنمطه سيفشل في دعوته. في ناس أحيانا يرمون عليك الكلام، يرمي عليك كلام وأنت تفهم أنه يعنيك ويقصدك بالكلام، فإياك أن تظهر له أنك ذكي فاهم، فوت. فإنك إذا بينت له أنك فهمت ضيعت على نفسك سلاحك، كما أن رأس مال التاجر المال فرأس مال الداعية الناس. يعني مثلا لو إن في تاجر ضحكوا عليه وأعطوه نقودا مزيفة، وكانت نقود كثيرة 100,000 200,000 300,000، اكتشف ان ده ورق مزيف، بيعمل ايه؟ بيزيفه برضه على اخرين، ما يقول لك انا لا اخسر رأس مالي. طبعا هذا ليس معناه اقرار مني، انما انا اوصف حال الناس، اقول لك ماذا يفعل الناس. هو كمان مثلما ضحك عليه يضحك على الناس ويجد لنفسه عذرا في ذلك. التغافل احد الاسلحه الماضيه أحيانا. فإياك أن تسوي بين الناس جميعا في المعاملة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نهينا، كما رواه مسلم، كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأله ونحن نستمع. يبقى لو أن أنس رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيغضب عليه أم لا؟ يغضب عليه. لماذا؟ لأنه نهاه. لكن إذا جاء رجل من البادية لم يسمع النهي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يعامل هذا البادي معاملة المقيم في الحضر، ومن الظلم أن يسوى بينه. كان يتجاوز لأهل البادية إذا خالفوا ولا يتجاوز لأهل الحاضرة. رجل أعرابي مثلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام معه قعودا، قعود هو الجمل الصغير، فاستملحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للأعرابي: تبيعني هذا الجمل؟ قال: بكم تشتريه؟ قال: بكذا. قال: اشتريته منك وسأنقذك ثمنه إذا رجعنا إلى المدينة. فجاء رجل آخر من المسلمين ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، فقال للأعرابي: تبيعني الجمل؟ قال: بكم تشتريه؟ قال: بكذا. وزاد الأعرابي في ثمن الجمل على الثمن الذي اشتراه به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اشترى 200 درهم، فالأعرابي قال له: أدي لك مثلا 300 درهم. فقال الأعرابي صاحب الجمل: بعتك. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إما أن تعطيني ثمن الجمل الآن، وإما أنا سأبيع. قال: أولم تبعني الجمل يا أعرابي؟ قال: ما بعتك شيئا. قال: بلى بعتني. قال: ما بعتك شيئا، هلم شهيد يشهد أنني بعت. إذا بيقول هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول له: أنا بعت لكش حاجة. يقول: لا أنت بعت لي. يقول: لا أنا بعت لكش، هات واحد يشهد لك إن أنا بعتك. وهذا كفر، تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام كفر بالله. ومع ذلك فالعرب يقول له: هلم شهيد، والمسلمون يلوذون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقولون للأعرابي: ويحك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا، وهو لا يزال يقول هلم شهيد. حتى جاء خزيمة بن ثابت في مكان بعيد فوجد لما كده وضوضاء: ايه يا جماعة الحكاية؟ قالوا له: الحكاية كذا كذا كذا. فان دخل على طول على الأعراب وقال: انا اشهد انك بعته الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما تشهد يا خزيمة؟ قال: بتصديقك، اشهد بتصديقك، نحن نصدقك في خبر السماء، افلا نصدقك على بعير جنب؟ واحنا بنقبل منك التكاليف والصلوات والزكوات وما هو ابعد من ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقبل من الصحابة القريبين منه أدنى من ذلك بألف درجة. يرى مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس مثلا ثيابا حمراء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن لبس الثياب الحمراء الأحمر البحر الذي لا يخالطه لون آخر، ده ممنوع يلبسه الرجال، دي أزياء النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن ذلك. المهم جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وهو لابس ثياب حمراء، فلما رآه سلم عليه فأعرض عنه ولم يرد عليه. فعبد الله بن عمرو فطن إلى هذا، فذهب إلى داره فوجد أهله وقد شجروا التنور مولعين الفرن، فخلع الايه القميص وحدفه، قذف به داخل الفرن ولع فيه. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم كرهه وبدل ثيابه ورجع، فسلم فرد فاقبل عليه قال ما فعلت بثيابك؟ قال شجرت بها التنور ولعت فيه. قال فهلا اعطيتها بعض اهلك؟ انه لا باس بها للنساء. طبعا هذا الحديث لا يعارض الحديث الصحيح الاخر، اظن حديث البراء او حديث سمره بن جندب او جابر بن سمره، انه راى النبي صلى الله عليه وسلم اجمل الناس وعليه حله حمراء. لا ينافي ليه؟ لان يحمل هذا الحديث على ان الاحمر لم يكن بحثا، انما خالفه لون اخر، لكن اللون الاحمر كان غلام، واذا كان اللون غالب نسب اللون اليه. فمثلا اذا كان هذا ثوب ابيض وفيه بعض مثلا الوان اخرى مثل الاخضر او الازرق او الاصفر او نحو ذلك، لكن الغالب عليه البياض، فانت تقول ثوب ابيض. ليه؟ لان هذا هو الغالب عليه. او يحمل ان هذا كان قبل نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن لبس الايه الاحمر. المقصود ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يسوي بين الناس في المعامله. فالداعيه ينبغي ان يكون عنده بدائل، العاصي عامله بطريقه، المبتدع بطريقه، والشامد بطريقه، واللي بيرمي عليه كلامه يستهزئ معاه بطريقه ايضا، وهو انه يستخدم معه لغه التغافل والتغابي، والا يظهر له انه فهم. لانك انت لو بينت ان انت فهمت ضيعت على نفسك الطريق الذي ستسلكه الى هذا الرجل. الرسول عليه الصلاه والسلام قال كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه صحيح، وكانت قريش تسب النبي عليه الصلاه والسلام، لكن قبل ان تسبه كانت تقلب اسمه، هو محمد يقولوا له يا مذمم، زي واحد اسمه منصور، فواحد يقول له يا مهزوم، واخبرك يقلب الاسم بتاعه. فالرسول عليه الصلاه والسلام اسمه محمد، فهم عايزين يشتموه، فلكي يغيظوه اكثر بدل ما يقولوا لعن الله محمدا، قال لك نقلب اسمه ونشتمه. يبقى كده ايه؟ زممناه مرتين، مره بقلب اسمه الى الضد ومره بشتمه. يبقى هو محمد، فكانوا يقولون له يا مذمم، وبعدين يقوموا شتمين مذمم، لعن الله مذمما، قاتل الله مذمما، قبح الله مذمما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد اشتم واحد ثاني. مع أنه صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنهم يقصدونه بالشتم وأنهم يوجهون الشتم إليه، لكن طالما شتموا اسم واحد ثاني خلاص يبقى بشنب خلاص. انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، انهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وانا محمد. فطرق التعامل ينبغي ان تختلف. العاصي لا تعامله معامله المبتدع، لان المبتدع شر من العاصي. المبتدع يتقرب ببدعته إلى الله يظنها دينا، لكن العاصي يعلم أنه عاصي لكن غلبه هواه. وانت شغلتك طبيب رفيق، رجل غلبه هواه تعمل ايه فيه؟ تقتله ولا تعينه على أن يتخلص من هواه؟ تعينه على أن يتخلص من هواه. يعني رجل مثلا بيقرأ في كتب أهل البدع، ولا رجل بيقرأ في كتب الجن والغرام، أيهما أشر؟ الأشر هو الذي يقرأ في كتب أهل البدع. ليه؟ لأن هذا الرجل الذي يقرأ في كتب الجن والغرام ويقتني المجلات الجنسية الفاضحة يتفرج عليها بعد ما يقفل الباب، وبعدين بعد ما يتخرج يقوم حاططها تحت البلاط. طب بيعمل كده ليه؟ لأنه يعلم يقينا أن هذا مقبوح مرذول، ولا يستطيع أبدا بأي حال من الأحوال أن يقول أو يقنع أحدا أن هذا من المعروف أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام عرف الإثم تعريفا جامعا لا تشد عنه حالة واحدة، قال: والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. حد يعرف يعرف الإثم بهذا التعريف الجامع المانع؟ ما هو الإثم؟ ما فعلته من خلف ظهر الناس، هذا الإثم. كل شيء يدخل تحت هذا التعريف هو داخل في جملة الإثم، دق أو جل. لكن الرجل المبتدع يقرأ في كتب البدع ويظن البدعة دينا يتقرب بها إلى الله، فمهما قلت له هذه بدعة يقول لك هذا دين، يتقرب إلى الله بذلك. إذا كيف تصده؟ كيف ترفعه؟ كيف تثنيه عن بدعته؟ ولذلك العاصي أخف من المبتدع. وقال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. واعتبروا قصة الجعد بن درهم اللي مذكورة في كتب التواريخ، رجل عارض الله عز وجل وقال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فلما جيء به ليقتل لم يتبرأ من مقالته وصبر على القتل، مع أن كان بإمكانه يقول أنا تبت، كان بإمكانه يقول أنا تبت وينجو من القتل، لكنه كان يعتقد البدعة التي هو عليها دينا يدين الله به. كما لو جئنا لرجل من أهل السنة والجماعة مثلا وقيل له أكفر بالله يقول لك لا أنا أقتل ولا أكفر بالله، ويرضى أن يقتل ولا يكفر بالله. ليه؟ لأنه يتخذ القرآن والسنة دينا، كذلك المبتدع. يبقى أنت لما تيجي بقى تعامل العاصي، الأول تعلمه وتترفق به وتعينه على الخروج من هواه، مش تديله أمر وانت حاطط رد على رد وتهدده إن هو إذا ما تبش هيروح في 60 داهية، وإن هو لن يقبل منه عمل، وإنت حر وأنا وعظتك وأنا قلت لك. لا، هذا ليس من شأن الداعية. الداعية صبور وحليم، إذا شتم لا يرد. كانت العرب تقول: لا تجاري السفيه بسفه مثله، فإنك إن جاريته بسفه مثله فهذا يعني أنك رضيت فعله فحذوت مثاله. انت غضبت ان هو سفيه، طب لماذا تتسافه عليه؟ ما كان ينبغي لك ان تفعل فعله الذي انكرته عليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ياتيه الاعرابي يطلب مالا، شحات يعني. شوف بقى لما يكون شحات ماذا يقول الحسنه لله؟ تدي له ربع جنيه يقول لك فين ضريبه المبيعات؟ ده مثلا يعني، او فين غلاء المعيشه؟ قال تدي له ربع جنيه نعمل بايه؟ لا مش عايز الكلام ده، واخد بالك؟ او يقول لك بس تدي له ربع جنيه يقول لك لا عايز ربع جنيه، اتفضل وكن مخروب. واخد بالك؟ اتفضل ده شحات. فالمفروض البني ادم المتسول يرضى بقليل، مش كمان يتامر. اهو ده واحد بقى عربي وجاي للنبي عليه الصلاه والسلام يريده ماله، فيقوم يشده كده من حاشيه الثوب ويهزه هزا عنيفا ويقول له: اعطني من مال الله فليس مالك ولا مال ابيك ولا مال امك. مش دخل الاب والام في الموضوع، انت رجل بتطلب، اطلب باحساء. وجبذه حتى اثرت حاشيه الثوب في رقبته عليه الصلاه والسلام. فيوم النبي عليه الصلاه والسلام يتبسم ويقول: يرحم الله اخي موسى، اوذي باكثر من هذا فخبر. فنستفيد من هذا الحديث شيئين. الشيء الأول أن تتأسى بفعل من سبقك من إخوانك العلماء، أن تتأسى بفعل من سبقك من إخوانك العلماء، علشان كده تفهم الحكاية التي ذكرها صالح بن الإمام أحمد في ترجمة أبيه. قال: لما مرض أبي قال لي: ائتني بحديث ليث بن أبي سليم. فجاء بحديث ليث بن أبي سليم، الحديث الذي رواه ليث، قال له: ائتني بحديث ليث عن مجاهد. فجاء به من الكتاب باب ليث عن مجاهد، قال: اقرأ علي. فقرأ عليه بسنده إلى ليث بن أبي سليم أن مجاهدا كان يكره الأنين في المرض. قال صالح: فما أن أبي. إيه مجاهد يعني؟ هو مجاهد قول حجة؟ ده مجاهد تابعي، ومعروف إن أقوال التابعين لا تكون حجة، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين قول الصحابة، وإذا اختلف الصحابة في قول لم يكن قول بعضهم حجة على الآخر، فكيف بقول التابعين؟ لكن الإمام أحمد مع إنه هو عارف إن مجاهد كان يكره الأنين وحافظ هذا الأثر الذي أحب أن يسمعه، اقرأ يا بني، قال: إن مجاهدا كان يكره الأنين فما أن إلى أن مات. يبقى يرحم الله أخي موسى، أول شيء تستحضره ثم تستحضر سيرة الدعاة إلى الله من قبلك، وكيف أنهم أوذوا فصبروا، ولست فريد الطريقة ولست متخليا وحدك في هذا السبيل الطويل، بل من هم أجل منك ابتلاهم الله فصبروا، ولو كان يرفع البلاء عن جليل لرفع عمن سبقك، فلست أجل منهم، وكانوا أفضل منك، ولو قلنا يعاقب المرء بسيئاته لكان المرء المتأخر أولى أن يعاقب من المتقدم لكثرة سيئاته. فيرحم الله أخي موسى، هذه بقى التأسي. والنبي عليه الصلاة والسلام برغم أنه هو سيد ولد آدم وأفضل من موسى الكليم، إلا أن هذا من تواضعه، وهو يمتثل قول الله عز وجل: أولئك الذين هداهم الله، إذ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. اقتدي بهدى من هداهم الله قبلك من الأنبياء، بعدما تمام 18 نبي سورة الأنعام. فجمع له الله الكمالات المتفرقة في الأنبياء فجمعها له: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، فجمع له كل الكمالات الموجودة في الأنبياء له، لذلك كان سيدهم صلى الله عليه وسلم. يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. واحد يقول: طيب هو موسى عليه السلام أوذي بأكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، طب كيف هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، يبتلى المرء على قدر دينه. فإذا كان الأنبياء هم أشد الناس بلاء، وكل واحد يبتلى على قدر دينه، وأحسن واحد فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى هو المتصور أن هو يكون أول واحد مبتلى، مش كده الكلام؟ طب يبقى إزاي بقى نخرج الكلام: أوذي بأكثر من هذا فصبر؟ قال لك: يا أخي ما تاخد بالك من اسم الإشارة، أوذي بأكثر من هذا، هذا الموت، أوذي بأكثر من شدة الإيه؟ من شدة الرداء. أوذي موسى بأكثر مما أوذيت منه الآن فصبر. يبقى المسألة مش مطلقة، إنما المسألة مقيدة. يبقى لو تسافه عليك رجل يبقى تصبر، وإياك أن تنتصر لنفسك فتذم، حتى ولو كان عندك الحق، حتى لو كان لك الحق. لو أنت ماشي في الشارع كده فولد صغير 7 سنين قال لك: يا فني، وقذفك بحجر، خلاص انت طلعت تجري وراه، مين اللي غلطان؟ الولد غلطان، طلعت تجري وراه عشان تأدبه. الناس يغلطوا مين؟ يغلطوا الرجل الكبير. ليه؟ يا جماعة ده أنا مظلوم، ده أنا مع الحق وهو اللي غلطان. يقول لك ده عيل. إيه عيل دي؟ يعني لم ينزلوا عقله على عقلك، إنما عاملوك بقدرك وعاملوا الولد بقدرك. يقول لك يا أخي ده عيل، ما تاخدش على كلام. يبقى نزلوك على عقلك، ولو نزلوا عقلك على عقل الصبي لذموك. خلاص كده؟ طيب أنت رجل عالم وهذا رجل سفيه وجاهل، وتحامق عليك وتسافه، كنت عامله بعقلك؟ لا، يلومونك. ليه؟ لأنهم وزنوك بعقلك وعلمك، ووزنوه بجهله وتفاهته. يبقى احترم نفسك واحترم علمك واحترم عقلك. ذكر الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع بن الجراح رحمه الله، قال: سب رجل وكيع، فدخل وكيع داره وعفر وجهه بالتراب وخرج على سابه، فقال له: زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. قال وكيع: أنا ذنبي هو الذي جرأك علي، لو أني أطعت ربي لعصمني منك. أراد أن يقول له هذا المعنى، فكأنه قال: أنا غلطان، أنا أستحق ذلك، ولذلك عطر وجهه التراب. ثم خرج يقول له: سبني مرة أخرى بذنبي، فلولا هذا الذنب الذي صرت أسيرا له، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. يبقى أخطر شيء يهدد الإنسان الذنب. يبقى وكيع تصرف بعلمه ولا لا؟ تصرف وكيع بعلمه ورجع إلى نفسه فذمها. وأيضا ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة وكيع، وكيع الإمام الضخم العلم الجبل شيخ الإمام أحمد رحمه الله، قال: سب رجل وكيع، فقيل له: ألا ترد عليه؟ فقال وكيع: ولماذا تعلمنا العلم إذن؟ لماذا تعلمنا العلم؟ فهذا رجل جاهل، وأنا متصدر لتعليم، ولذلك يصبح جدا من الطبيب أن يعاقر الداء الذي يداوي منه. طبيب أمراض صدرية بيدخن، قبيح جدا من مثله أن يدخن وهو يعرف الداء ويعرف موارد التهلكة. قبيح جدا ممن تصدر للوعظ أن يركب الدين لنيل مآربه. قبيح جدا ممن يتظاهر بالعزة أن يغل على أبواب السلاطين والأغنياء فيركب دينه ليحصل الدنيا. قال بعض السلف: مثل الذي يحصل الدنيا بدينه كمثل رجل رعى وسخا في أسفل نعله فمسحه بخده. شفت الكلام؟ شفت السلف كلامهم جميل وخفيف وكبير المعنى. الذي يركب دينه ليحصل الدنيا كمثل رجل رعى وسخا في أسفل نعله فمسحه بخده. وكان يجمل به أن يشرف هذا الخد ولا يهينه. فوجهة العلماء كانوا يتعززوا. عفان بن مسلم شيخ الإمام أحمد رحمة الله عليه جميعا استدعى الخليفة ليسأله عن مسألة خلق القرآن التي تعرفونها، القرآن مخلوق ولا لا؟ فقال له: ولماذا تسألني؟ قال: إن أمير المؤمنين أمرني أن أسألك وحدك. ليه؟ لأن كان عفان هو شامة العلماء في بلده، فقال لك: اسأل العالم الكبير ده. وقال أنك إذا أجبت وقلت إن هو يعني غير مخلوق فيقطع راتبك من بيت المال. طب كيف تأمرني أن أجيب بغير ما أعتقد؟ قال إن أجبت بما تعتقد قطعنا راتبك. فالقرآن مخلوق ولا لا؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق. قال الغيب معلش بقى إيه؟ كل غلط. إحنا كده قطعنا إيه؟ قطعنا راتبك. فقام عفان من بين يديه وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكان عفان بن مسلم يعول 40 إنسانا في داره. 40 واحد يصرف عليه. كان متزوج 4 يا بخت. ضحكت ليه فرفشت كده. 40 انسان وعنده بقى ايه؟ شوف بقى 36 ولد. 36 على 4 خل كام؟ ال 4 9 36 لسه حاطين جدول الضرب. ها؟ او الصف الاول في المسجد كان ولاد عفان بن مسلم. هو ده العز. فكان يعول 40 انسانا في ذلك. فلما دخل الدار قالوا عملت ايه؟ سمع ولا ضرب؟ قالوا والله امروني بكذا وكذا والله لا يطعم الكفر. ده شك. ومنعوا عني ليه؟ الالف درهم اللي كانوا يديهوله من بيت المال. فجعلوا يلومونه وناكل منين ونشرب منين ورا لكم لحم والكلام الايه؟ الذي يقال في هذه المناسبات. بالليل فالعصر كده جاء الامامان الكبيران. واحد لما بيقرأ هذه الحكايات بيحس بالغربة. جاء أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. شوف بلد فيها الاثنين الفتاح الدول. جاء وكان من تلاميذ عفان بن مسلم. الإمام أحمد بن حنبل والإمام الفقيه المعروف والإمام يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل أبو زكريا رحمه الله. فجم الاثنين عشان يطمنوا بقى إيه اللي قاله عفان. فلما دخل فسألاه ماذا قلت؟ قال قلت لهم القرآن كلام الله غير مخلوق فمنعوا راتبي فقلت وفي السماء رزقكم ما توعدون. قال فرأيت وجه أحمد يتهلل إن هو ثبت وضحى بالمال. نعم يضحون بالمال ولا يكفرون بالله. قال وفي عشية هذا اليوم جاء رجل مجهول فطرق باب دار عفان بن مسلم وقال هذا دار عفان؟ قال عفان نعم. فقال أين عفان؟ قال أنا عفان. قال هذه صرة بألف درهم ولك في كل شهر مثله. حكاية صحيحة. وهو لا يعرف الرجل ولا يعرف من الذي بلغ الرجل ومن الذي أعطاه الألف درهم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالقصد أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يضع الحكمة في موضعها وأن يعامل الناس بقدره لا بقدرهم. لو عاملوا الناس بأقدارهم لتلون في اليوم 60 شخصا. مرة يبقى لئيم ومرة يبقى سافل ومرة يبقى قبيح ومرة يبقى طفيلي ومرة يبقى كريم. ما ينفعش الكلام ده. يتلون على لون كل إنسان كيف يعلم؟ إنما هو شخص واحد. فعامل الناس بقدرك لا بأقدارهم. فإن الله عز وجل جعل لك السلطان عليهم بأن جعل الدواء في يديك. قيل لأهل البصرة بما ساد فيكم الحسن. حسن البصري معروف مشهور. ليه الناس كلها بتقول الحسن الحسن الحسن؟ فسئل أهل البصرة بما ساد فيكم الحسن؟ فقال استغنى عن دنيانا واحتجنا لعلمه. استغنى عن دنيانا واحتجنا لعلمه. يبقى تبعد بقى عن الملوك والرؤساء وأصحاب الأموال والكلام ده وتعامل بقدرك. إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم غل ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا؟ فاستغن بالله عن دنياهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل. فلا تقف، وأعز العلم الذي بين جنبيك يرفعك الله تبارك وتعالى. يبقى عامل الناس بقدر ما عندك من العلم، ولا تتحامر ولا تجهل عليهم. يبقى عندك الصبر والذكاء والتغافل وإنزال كل رجل في منزله. لا توقر أهل الفسق ولكن أرشدهم، ووقر أهل الكرم ولا تزاحمهم ولا تجادلهم فينقتوك. كثرة المراء يورث الصدود. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ترك المراء وإن كان محقا بني له بيت في ربض الجنة. ولو كان محقا في المراء وتركه تعففا وتركه حتى لا يطول الكلام وحتى لا يجر المراء إلى كذاب أو إلى شتم أو إلى تغير قلوب، لأن المراء لا يكون من ورائه خير أبدا ولو كانت بدايته حقا، فإنه لا ينتهي بحق أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك المراء ولو كان محقا، فكيف من ترك المراء ولو كان مبطلا؟ فكيف من مار وهو مبطل عفوا كيف من مار وهو مبطل؟ ولذلك الداعية إلى الله عز وجل يحمل على كاهله عبء الأمة كلها، وينبغي أن يكون شفوقا وصاحب نظرة واسعة مش نظرة إقليمية. ما يراه من هموم الدعوة خارج أقطار بلده ينبغي أن يؤرقه، وينبغي أن ينظر إلى الحل ويراسل إخوانه من الدعاء ويمد الجسور بينه وبين إخوانه من الدعاة إلى الله عز وجل، وليكن استماعه إليهم أكثر من كلامه معهم. جرب أن تعطي أذنك وقلبك لمحدثك، لن تعدم فائدة أبدا تخرج بها. أنا جربت هذا. جرب أن تعطي أذنك وقلبك لمحدثك، لن تعدم فائدة أبدا تخرج بها. أنا جربت. وكنت قضيت فترة في صدر شبابي وقبل أن أطعن في الكهولة لا أكاد أسمع من غيري. تعرفون لماذا؟ لأنني تعودت أن أكون متكلما، واللي تعود أن يكون متكلما يشق عليه كثيرا أن يسمع. وجرب مثلا، أشوف مثلا ضابط الجيش وحل التقاعد وعمل شركة تجارية هو واحد ملك ماشي، تلاقي ضابط الجيش كل حاجة عايز ينفذها بالأمر. نجيب كذا، يقول له لا، يقول له لا هي كده كويس. العم من الثاني اتعود ان هو يقول افعل، يقول له تمام يا فندم تمام يا فندم، من اول ما كان ملازم لحد ما بقى عنده سيفان وهو يأمر فيطاع، كل حاجه تمام يا فندم تمام يا فندم. لما يجي واحد بقى يأمره بتبقى ثقيله جدا عليه، فاللي تعود طول عمره يتكلم قد يشق عليه أن يكون في محل المستمع، فاللسان بيتكلم. يعني مرة واحد لم يخطب الجمعة في حياته، ورجل ملتحي ودخل في مكان والخطيب غاب، فلقى واحد ملتحي فقالوا له اطلع، فهو طلع يخطب. فأنا بقول له طب ليه طلعت تخطب؟ قال أنا لما أسمع نفسي أحسن ما يعكروا علي، هيطلع يقول اي كلام انا اللي بتكلم. هو حد بيزعل من نفسه ولا حد بيقبح كلامه حتى لو كان في غايه القبح؟ لا، يقول لك انا بدل ما اطلع يثني عليا وانا ما بجهان واقعد انفخ كل الخطبه، انا اللي بتكلم. واخد بالك؟ اهي فلسفه الايه؟ فلسفه واحد اهو، لا بيتكلم ولا يحزنون. امال بقى لو اتعود يتكلم وطول عمره واقف على المنبر، فيقوم اتعود ان هو ايه؟ يتكلم والناس تسمع. فمن مداومة قراءة داء سير العلماء، وهو داء الحقيقة الباب العظيم لتهذيب النفس، الواحد ما يقرأ سير العلماء بيحتقر نفسه. والله يا إخوانا كثيرا ما فكرت أن أعتزل الدعوة العلنية وأعتزل الفتوى، كل ما أقرأ تراجم العلماء أصب بهم وغم، ولا أرى عندي أهلية فأتصل بمن أثق برأيهم من إخواني وأعرض عليهم محنتي وأقول أنا لست بأهل. وكم مرة أزين بلائي وأعظمه لأجل أن يقول لي أحد الذين أثق برأيهم يجوز لك أن تعتذر، فما كنت أرى منهم ذلك أبدا، وكانوا يقولون أنت آثم لو فعل. فأرجع بخفي حنين وأنا حزين زاد أحزان لما أقرأ تراجم العلماء، وأقرأ في صبرهم، وأقرأ في جدهم وعبادتهم، وأقرأ في سعة علمهم، فأنظر إلى الكسل الذي يعيش المرء فيه مع ضحالة العلم، مع قلة التحصيل، مع قلة الصبر، مع ضيق العصم، فأقول لسان غير أهل أبدا. فقراءتك في كتب العلماء وسير العلماء يهذب من طبع الإنسان. فكان مما تعلمته من تراجم العلماء أن أجرب أن أكون مستمع. فكنت مثلا أدخل أصلي الجمعة في أي مسجد، صحيح الخطيب لم يقل شيئا، لم يقل شيئا، لكن أعطيه أذني وقلبي وأنظر أصوب النظر إليه. الجمعة بتاعت امبارح وأنا مسافر القاهرة عرضنا على مسجد في الطريق بعد بنها بقليل نصلي، الرجل الحقيقة لم يقل شيئا، قال يعني خطبة ولدت ميتة. انت عارف ايه اللي استفدت منه في الخطبة دي؟ شكل الرجل، لانه كان رجل كبير في السن وكان بيتكلم بانفعال وله لحية بيضاء ولابس غطرة كده لطيفة، واخبرك كل اللي استفدته من الخطبة شكل الرجل وسنته والحرارة اللي بيتكلم بيه. وخرجت وأنا أرى أن استفدت. لن تعدم فائدة تخرج بها إذا أعطيت أذنك وقلبك. يبقى أنت رجل بتدعو إلى الله عز وجل، مد الجسور بينك وبين إخوانك من الدعاء، ولا تأخذك الغيرة وبقى حسد الأقران. تلاقي واحد مثلا لما أنت تيجي مثلا تحاضر في مسجد زي ده وتيجي تحضر درس واحد من إخوانك الدعاء، تلاقي العلب ركبة على بعضها والشوارع مليانة وبتاعتهم كده، حس انك انت متغار، وان كده الرجل ده مشهور واحسن منك والناس اكتر منك والكلام ده، الناس اكتر في له، الذين يحضرون له اكتر من الذين يحضرون منك، واخد بالك؟ وكنت تلطفها على اي حاجه بتاع، وتطلع بقى بورع الكاذبين، والله يا اخونا جزاه الله خيرا ولا فضل الله فاه، والحكايه والروايه واكثر الله ما تبي. سمع ربي تنبيه خفيف لطيف ظريف كده، يعني لا يعكر طبعا على ما قال، الواقع انه غلط في الحته الفلانيه والحته العلانيه ومش عارف ايه، وهذا غفر الله له، يعني لا يضر ان شاء الله ومش عارف ايه، ويقعد يفضفض في اخوه بدعوى الورع ودعوى انه يعني مش لا. اياك ان تحسد اخاك، ربما كان النفع بك اعظم من النفع به. وانت شوف الدعاء الوعاظ اللي كان بيصلي وراهم 40 و50 و60 ألف، هل لهم تلاميذ ورثوا هذا المنهج؟ لا. لكن تجد العالم اللي هو بيعلم 20 واحد هيطلع من وراه 15 عالم على الأقل. يبقى صار النفع بهذا العالم مع 20 أفضل من الرجل الذي كان يحاضر في 40 أو 50 ألف. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وللحديث صلة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نجيب عن بعض الأسئلة. جاء رجل إلى أبي عبد الرحمن الألباني فقال له أريد أن تحضر للعشاء عندي، فلم يوافق أبو عبد الرحمن وقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الناس من يكلف نفسه. ده الحكاية من أقصى موضوع. لا أظن أبدا الشيخ الألباني قال نسب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن يكون يعني قال له في وسط كلام أو قال مداعبا، لكن ينسب هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف ينسب مثل هذا إلى إمام النقاد الذي وصف حياته على تنقيح الصحيح من الضعيف من المكذوب، وهذا طبعا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا أدري يعني كيف كانت الحكاية. أما أن هو واحد يدعوه إلى العشاء فيرفض، فما أكثر الذين دعوه على العشاء فرفض ليه يعني ضيق وقته أو لظروف الخاصة. هل لعب الشطرنج حلال أم حرام؟ الحرام فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد بحث طويل إلى حرمة لعب الشطرنج.